الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب العباد عز وجل هو مالك الملك، مالك الملك والملكوت، يملك الملك لمن يشاء ويسلبه ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أي إن الله عز وجل بيده الخير. إذا آتى الملك إنسانا فهو يريد خيرا، وإذا نزع الملك من آخر فهو يريد أيضا للبشرية خيرا. وتملك هذه الدنيا أحد الصالحين الكبار بدعاء لله عز وجل لم يتعدى كلمات ثلاث: نبي ابن نبي وملك ابن ملك. دعا رب العباد عز وجل: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فملك سليمان زمام الأمور في هذه الدنيا حتى صارت الريح طيعة له، وصارت الجبال تؤوب معه والطير وأبوه، وألان الله لأبيه داود الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد، وعملوا آل داود شكرا. حتى في هيلمانه العظيم وفي تمكنه مما آتاه ربه، لما رأى العرش مستقرا عنده وجيء به من اليمن، فلما رآه هكذا مستقرا عنده بين يديه استشعر فضل الله سبحانه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ودمر الكون بمن فيه بدعوة صالح آخر في بدايات التاريخ، عندما ناكد القوم أول الدعاة على وجه الأرض الحفيد العاشر لآدم عليهما السلام، عندما دعا نوح ربه لما مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، دعاهم ليلا ونهارا وأسر لهم وجهر لهم جهارا، وكلما دعاهم إلى رب العباد عز وجل وجد إعراضا عجيبا، بل إنهم ناصبوه العداء وقالوا: مجنون وازدجر، يعني سبحان الله اتهموه بالجنون ثم زجروه عن عدم احترام منهم. عندئذ لما علم من رب العباد عز وجل: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فاصنع الفلك، عندئذ دعا قال: رب إني مغلوب فانتصر. بكلمات أربع ليس إلا بكلمات أربعة ليس إلا غرق الكون كله، فأنت تظن أنك مخلوق صغير أو كون صغير، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يزدجرد كان حاكم الفرس أيام دخول سعد إليها ابن أبي وقاص، وأطفئت نيران المجوس وارتفعت أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذه البقعة من الأرض التي هي ملك لله عز وجل. استغاث يزدجرد عندما هرب من أمام جيوش المسلمين بصديقه وصاحبه ملك الصين، قال: أغثني. وسأل ملك الصين رسول يزدجرد الذي أرسله إليه، سألوا عدة أسئلة عن القوم الذين هزموا فارس وهزموا كسرى وهيلمان كسرى، ويعني الوضع الاقتصادي والحربي والعسكري والثقافي والبعد اللي سبحان الله، فالأكاسرة يشعرون أنهم أنصاف آلهة إن لم يكونوا هم من الآلهة كما يدعون. قال ملك الصين سائلا رسول كسرى: الذين أخذوا أرضكم وهزموكم قلة أم كثرة؟ يعني أنتم الأكثر أم هم؟ قالوا بل قلة. قال ملك الصين الحكيم: قلة تهزمكم لابد أن فيهم الخيرية وفيكم أنتم الشر. قلة تنتصر على كثرة، بإذن القلة دي فيها خيرية. الرجل يزن بموازين سنن الحياة التي وضعها الله في الفطرة الإنسانية. قال سائلا إياه: هل يقولون شيئا قبل قتالكم؟ قال الرسول أمينا مع ملك الصين: يخيروننا بين ثلاثة، إما أن ندخل في دينهم عندئذ يصير ما لنا لهم ما لنا ما لهم لنا وما عليهم علينا، نصير سواء يعني ونؤمن، فإن لم نقبل يطلبون منا الجزية يؤمنوننا، فإن لم نقبل يصير القتال. قال: بما يأمرون وعن أي شيء ينهون؟ ملك الصين يريد أن يلم بطبيعة هؤلاء الذين جاءوا وأخذوا أرض في هذا الكون. الأرض كانت نصفين، نصفها للروم ونصفها للفرس. فقال: ينهون عن كل خبائث ورذائل وضر يحيق بالإنسان. قال: وهل يحلون ما حرم عليهم؟ قال: أيها الملك، إنهم يستشعرون أن شريعتهم أثبت من الأرض وأبقى من السماء، ولهم مقولة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: كيف طاعتهم لأميرهم، يعني اللي بيتولى عليهم، كيف طاعتهم له؟ قال: أطوع الناس لأميرهم إذا قام بما أمر الله عز وجل. قال: هذه النتيجة، هؤلاء لا يستطيع أن يهزمهم أحد، ولو وصلوا إلي لأقالوني من ملكي وأخذوا أرضي، إلا إذا حرموا الحلال فتصير الفضيلة رذيلة عندهم. انظر إلى الكلام. وإذا أحلوا الحرام فيصير الشر عندهم خيرا، عندئذ تستطيع أن تزيلهم. خبر الملك يزدجرد يعني أن يسالمهم ما سالموه، وألا يهيجهم ما لم يهيجوه، لأن هؤلاء الجبال لا تقف لهم. هذا كلام رجل حكيم ليس مسلما، منصفا في التاريخ منذ أكثر من 14 قرنا. عاشت الأمة هكذا 500 عام منتصرة، ثم تلتها 600 عام سجال بينها وبين من ناوأها، ثم جاءت 300 عام الأخيرة في مرحلة انكسار واندحار واندثار. لما؟ أين المفاتيح؟ أحبتي في الله، يعني منذ تقريبا 80 عاما كان في القرن قبل الماضي دعوة إجرامية من رجل مفكر أوروبي معروف تعرفونه أكثر مني، سمى بودلير، هذا الشاعر والأديب ده كان رئيس قسم الحداثة أو مبدأ الحداثة أو فكر الحداثة في هذا الوقت، لكن لا يهمني ما هو ومن هو، لكن القضية هو يدعو إلى الانفلات الأخلاقي والانفلات الجنسي والانفلات الخلقي، هذا مبدأ الحداثة في منبعها. هل له تلاميذ في منطقتنا؟ نعم، أول ما ظهر له تلاميذ في 1930 كان ظهر هؤلاء مدرسة أبولو كما تعرفون في الأدب العربي، أحمد زكي أبو شادي وإبراهيم ناجي والفيتوري وبدر شاكر السياب وأمل دنقل ومحمود درويش وسميح القاسم، هؤلاء التلاميذ الذين توالوا على العقود الأخيرة. حتى منهم إنسان كان يسمى اسمه باسم أحد الصحابة وأبوه يسمى أحمد، ولكن غير اسمه إلى اسم مشهور له في الأدب في الشعر العربي، وهو اسم لا أريد أن ألوث المنبر باسمه، أنه عبارة عن إله الخصب والنماء عند الفينيقيين. وتابعت رحلته الغثائية الأدبية، وجدت أن رسالة الدكتوراه الذي أخذها من الجامعة اللبنانية من قديم كانت عبارة عن الثابت والمتحول، يطالب في الرسالة بمحاربة الله مش محاربة الدين. هذا الإنسان له في البلاد العربية استقبالات حافلة وإجازات رهيبة ودروع وشهادات، في كل بلد عربي يستقبل استقبال الفاتحين. هؤلاء هم أهل الحداثة، فنشروا كتلاميذ لهم ما أسميه أنا الآن الإدز الإعلامي. وإذا أردنا أن نعود إلى ما كان عليه سعد بن أبي وقاص عندما دخل المدائن، وعندما دخل عليه يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ أو أدخل الخير كله على أرض الله عز وجل سبحان الله، وجعل البراء رضي الله عنه يدعو رب العباد أن ينصرهم في هذا اليوم، ودعا رب العباد البراء مقسما على الله أن لا تغيب الشمس إلا ونحن نؤذن الأذان في إيوان كسرى، غربت الشمس والأذان يرفع في إيوان كسرى والنيران تطفأ من فوق الإيوان سبحان الله. ويولي عمر سلمان الفارسي رضوان الله عليه إمارة المدائن وحكم فارس. المهم أن إذا أردنا سبحان الله العظيم أن نستعيد مرة أخرى زمام الخير، لنبدأ أولا بوقف هذا الإدز الإعلامي ويتصور أو يتصدر المشهد أناس يحملون الهوية الحقيقية لأوطاننا وقيمنا وديننا، فأوطاننا لا تقبل الانفلات ودولنا لا تعرف الانحراف، دولنا ما زالت مقيمة على قيمها ومبادئها بفضل الله عز وجل، ولكن ترتيب الأوضاع يقتضي ذلك. أحبتي في الله، إما أن نرتفع من حفر المهانة وتسمى أو أسميها بمرحلة الحيوانة إلى سماوات الكرامة حيث مرحلة السمونة. الحيوان شر إذا جاع، والإنسان أكثر منه شرا إذا شبع. الحيوان لما يجوع خطير، والإنسان لما يشبع كارثة. لماذا؟ لأنه ينسى أخاه المسلم. ما الفقر أخشى عليكم، هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا يخشى على أمتي الفقر، الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، مش تفتح لكم، لا تفتح عليكم. إذا قيل الدنيا بالفتح تحمل الخير والشر والشر أكثر، أما الفتح إن فتحنا لك مش فتحنا عليك، لكن فتح على تفتح عليكم الدنيا. فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. فإذا نسي رب العباد سبحانه وتعالى لا العباد بعضا من عباده لا يباليه من له باله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أحبتي في الله، الإنسان يجب أن يأخذ بالزمن. لا أريد أن أتكلم كلام يعني فوق يعني كلام تنظيري، وإنما كلام عملي. كيف نبدأ؟ البداية الأولى أن يبدأ كل إنسان منا أن يعتز بدينه ويفخر بدينه ويحمد الله أن رزقه الإسلام، وإن لم تجد ما تفرح به فلتفرح أنك مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه أول فرحة للمسلم، هذا تثبيت أنت مسلم من عداد المسلمين. عندما ينادي عليك يوم القيامة أنت مسلم، ينادى عليك من عباد الرحمن ومن الصابرين ومن القانتين ومن العابدين ومن المجاهدين ومن المتوكلين ومن المحبين لأهل الخير، عندئذ أنت في معية الذين يريدهم رب العباد عز وجل. لأن كثيرا من هؤلاء الذين قد يعيشون بيننا لا يحسبون أو ليس رب العباد في حساباتهم في صغير الأمر ولا كبير، لكن المسلم الله في حساباته في كل أمر. إذا تعامل مع زوجته فالله نصب عينيه، إذا تعامل مع جاره فالله نصب عينيه، إذا تعامل كما قلنا من قبل هذا الإمام في اللي كان يقص علينا ونحن أطفال صغار، له أبناء ثلاثة، فأراد أن يصنع لهم يعمل لهم امتحان من يتولى إمامة المسلمين من بعده، فأراد أن يمتحن رقابتهم لله عز وجل، فأعطى كل واحد منهم ديكا وقال كل واحد يذهب ويذبح هذا الديك في مكان لا يراه أحد. ذهب الولد الأكبر غلق عليه الأبواب والنوافذ وذبح الديك، والثاني كذلك، عاد الثالث والديك بين يديه لم يذبح. سأله أبوه لما لم تذبح ديكك؟ قال يا أبتي كلما غلقت الأبواب والنوافذ علي ولا يراني أحد رأيت أن الله معي وأنت قلت اذبح الديك في مكان لا يراك أحد. فعلم الأب أن هذا الولد إنما يراقب رب العباد عز وجل. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه هذا الأعرابي البسيط، أعرابي فقير راعي غنم وهو لا يعرف عمر، قال يا راعي الغنم أجزرني شاة من شياهك، عايز معزة من اللي عندك دي. قال له يا سيدي هذه ليست لي، أنا أمين عليها. فقال عمر ممتحنا هذا الغلام، قل لصاحب القطيع إن الذئب قد أكلها. قال وماذا أقول لربي ورب صاحب القطيع؟ عمر يعرف كيف يمتحن، سبحان الله. وهذا الشاب الذي يمسك يعني إناء أو زجاجة خمر ويلقى عمر في وجهه فجأة، ولما قال عمر سائلا الشاب ما هذا الذي في يدك؟ فقال الشاب في نفسه وقد يعني حدثت رهبة له من عمر وكان له رهبة خاصة سبحان الله، قال اللهم لا تفضحني أمام عمر وأنا أتوب إليك يا رب العباد في لحظات صدق. قال يا أمير المؤمنين هذه خل، هذا خل. قال افتح، يريد عمر أن يطمئن. فلما فتحها وجدها خلا. الإنسان عندما يتوب إلى الله عز وجل ويصدق النية، لأن الله سبحانه وتعالى رقيب علينا أحبتي في الله، إذا وضعت رب العباد في كل حركة وتصرف وخطوة وسكنة وحركة اعلم أنك المنتصر في نهاية الأمر. أما الذين يتضعضعون تحت وطأة الأخبار العالمية وإلى آخره، يا أحبتي والله إن المؤمن قوي بالله عز وجل، وإذا كنت في جانب الله فقد كسبت كل شيء. ألا نحفظ جميعنا بفضل الله لما أردف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عبد الله بن عباس خلفه وهو غلام لم يتجاوز 15، ماذا قال له؟ قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال له في الشاهد في القضية، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وفي العكس وفي المقابل، واعلم أنهم لو اجتمعوا على شيء كي يضروك به لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، سبحان الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان في يقينه لله عز وجل يجب أن يكون هذا في صغير حركته وكبيرها. لماذا؟ لأن الإنسان الصادق هو إنسان متوكل على رب العباد عز وجل. ألا تذكرون قصة الحجاج مع الشبان الثلاثة الذين قضى الحجاج أن يقتلوا؟ قرر الحجاج بدون جريرة وبدون جرم وبدون محاكمة ولا قضاء، اقتلوا هؤلاء، وغادر المكان. صار المسؤول عن قتلهم سوف يقتل إن لم يقتلهم، فسألهم سؤالا، ماذا تريد قبل أن تقتل؟ قال أولهم أنا أريد أن أصلي لله ركعتين، صلي. وقال الثاني والله أنا أريد أن أرى أمي كي أسترضيها قبل أن أموت. العجيب في الأمر الثالث، في أمر الثالث، قال له ماذا تريد قبل أن تقتل؟ قال أنا أريد رأس خروف مشوي وحساء ساخن ورقاق بيطلب يعني شيء من فندق سبع نجوم سبحان الله. احد العلماء جالس فيرى هذه الطلبات العجيبة لإنسان سوف يقتل بعد لحظات، فتعجب الرجل وقال يا بني افي هذا الوقت تطلب هذا؟ اذا بالغلام يمسك تبنة قشة صغيرة بين سبابته وإبهابه. قال يا عماه لو فتحت او ابعدت سبابتي عن ابهامي ماذا يحدث لهذه القشة؟ قال تسقط على الارض. قال بعد كم؟ قال بعد لحظات. قال اذا فتحت اصبعي هكذا وقبل ان تصل القشة الى الارض لله فيها 100,000 فرج وفرج. قال ارني، يعني يرى اليقين وصل في هذا الانسان الى متى. ففتح الشاب اصبعيه فصاح صائع بباب المسجد لقد مات الحجاج. كن مع الله يكن الله معك. احبتي في الله، ان يقيننا بالله عز وجل لا يتزحزح، ونظرة المؤمن غير نظرة غير المؤمن. المؤمن يرى كما قلت لكم من افاق عالم الغيب المتسع، وغير المؤمن يرى من ثقب عالم الشهادة الضيق. اننا كمؤمنين نرى ان لهذا الكون ربا، واذا اطعناه طوع الله لنا المخلوقات كلها، وان العباد انما قلوبهم ونواصيهم وامورهم وصغيرهم وكبيرهم انما هي بيد الله، يقلبها كيف يشاء، يرضي هذا ويسخط هذا سبحانه وتعالى. فمن ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. انظر ماذا يحبه الله فافعله، وانظر ماذا يبغضه رب العباد فلا تقترب منه. عندئذ بفضل الله تكون قد خطوت خطوة نحو الطريق الصحيح. الامر الثاني، ننهي بيننا سياسة الاقصاء التي انتشرت بيننا كاصحاب او اصحاب الرايات المختلفة، هذا يقصي ذاك. نحن رضينا، رضي جميعنا، الامة رضيت منذ القرن الاول، منذ ابي حنيفة المولود في سنة 80 هجرية والمتوفى 150 هجرية، رضينا بالتعددية المذهبية، هذا حنفي مذهب، هذا مالكي، هذا شافعي، هذا ظاهرية مع ابن حزم، هذا كذا، رضينا بها. فلماذا لا نرضى التعددية الفكرية في نشر الاسلام؟ مثلا الاخوة الفضلاء الذين يرفعون راية السلفية، عظيم جميل، هذا اسم كلنا لا بد لنا ان نتبع السلف الصالح، لكن لو رققوا قلوبهم قليلا بما عند الاخوة الصوفيين من رقة قلب دون بدع لكان جميلا. ولو جاء الاخوة الذين تربوا على الصوفية في بلادهم ثم نحوا البدع التي عندهم وتسلفوا قليلا بالعودة الى النصوص فتصوفت السلفية وتسلفت الصوفية لاقترب الناس بعضهم من بعض. لماذا يعيب هذا على ذاك ولماذا يعيب ذاك على هذا؟ هل قال معاذ بن جبل لبلال رضي الله عنهما يا بلال انت بطيء الفهم، انت لا تحفظ عن رسول الله شيئا، انت كذا انت كذا؟ لا والله. لماذا قال بلال شاكيا حاله كما قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا اعلم انكم تعرفون كل هذا الكلام، انا مجرد مذكر لكم، اللهم اجعلنا من الذين يذكرون الناس برب الناس ان شاء الله رب العالمين. بلال يشتكي لرسول الله، هو لا يستطيع ان يحفظ، ما عندوش ملكة الحفظ، كثير من الناس هكذا، مش كلنا مكلفين بحفظ القرآن ابدا سبحان الله. يا رسول الله لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، سمى الذكر دندنة. فسبحان الله يقول له الرسول المدعي فماذا تقول يا بلال؟ انت لا تحسن الدندنة، اذكار الصباح والمساء، قبل الصلاة بعد الصلاة، قبل الوضوء بعد الوضوء، دخول المسجد خروج المسجد، قبل الاكل بعد الاكل، اذا زرنا مريضا، اذا عدنا جنازة او سرنا في جنازة، اذا شيعنا الجنازة، اذا يعني باركنا بمولود، كل هذه اذكار يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ يردد خلف رسول الله حافظا اياها. قال يا رسول الله انا اقول صباح مساء اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال انما حولهما ندندن، سبحان الله، يجمل الدين كله لبلال على قلة ذكره أن هذا هو الذي ندندن حوله يا بلال. بالله عليه بعد رضا الله والجنة ماذا تريد؟ بعد أن يبعدك الله عن سخطه في الدنيا وناره في الآخرة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إذن بلال أصاب كبد الحقيقة سبحان الله، ويدخل على أم سلمة يجدها قد يعني أمامها كومة من النوى، تقول سبحان الله وتنقلها إلى اليسار، الحمد لله وتنقلها إلى اليمين، حبة حبة واحدة واحدة، ثم الله أكبر، ماذا تصنعين يا أم سلمة؟ قالت يا رسول الله مذ أن صلينا خلفك الغداء الصبح، يعني خلاص أشرقت الشمس، أنا أجلس في مكاني أسبح وأحمد وأكبر. قال يا أم سلمة لقد قلت أنا كلمة تعدل ما تصنعين، ماذا قلت يا رسول الله؟ قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هل سفها النبي صلى الله عليه وسلم فعل أم سلمة؟ وجدها أقرها على ما صنعت، ولكن نقلها إلى الأفضل. قال الرجل يا رسول الله متى الساعة؟ كان ممكن يجيبه يقول له ما المسؤول بأعلم من السائل، لا يجليها لأختها إلا هو، إنما علمها عند ربي، لكن قال له ينقله إلى الأمر الأهم، متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، يعني مجرد الفرض وانتهى الأمر. قال ولكني أحب الصالحين، قال أنت مع من أحببت، وفي رواية أحب الله ورسوله المرء مع من أحب. اللهم ارزقنا هذا الحب يا رب العالمين. أحبتي في الله، وجب علينا والناس في العالم كله كأكلة حول قصعتها يريدون أكل ما تبقى من الأمة، يظنون كذلك. وأنا قلت إذا كانت الدولة المسلمة قد زالت في مطلع التاريخ فإن الأمة الإسلامية لا تزول، لأنها باقية ببقاء الإسلام بفضل الله عز وجل. إذن أنتم يجب ألا، وأنا أولكم، لا نخاف على الإسلام، إنما نخاف على أنفسنا. أما الله عز وجل حفظ دينه وسوف يبقى هذا الدين. والله لو لم يكن جسد الأمة حيا لما كان الضرب عليه بهذه الشدة، لولا أنه حي. حتى إن تشرشل يقف في شرفة قصره بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ويقول لمساعده، وهذه مسجلة في المذكرات تشرشل سبحان الله، يقول له ناظرا إلى الجنوب الشرقي إلى المنطقة العربية يعني الإسلامية، قال هل ينطفئ النور في الشرق يا فلان؟ أنت ترى أن النور ينطفئ في المشرق العربي؟ قال لا. قال لما؟ قال لأن في الشرق روح محمد. لما صلى عليه خلاص، يعني الحقائق واضحة، الحقائق واضحة. أنا أقول إن نيكسون يقول في كتاب الفرصة السانحة في سنة 72 نحن نؤخر خروج المارد من القمقم، هكذا القوم يقتنعون بقوتنا ونحن لا نقنع بقوتنا. أحبتي في الله، لا يجب أن تكون الروح الانهزامية عندنا، فما زال في يعني في العروبة رجال، وما زال في الإسلام رجال، وما زال في الكنانة نصال. اللهم انصرنا وانصر الإسلام بنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كل إنسان فينا كما نقول دائما، هب أنك عندك من الأولاد ثلاثة أو أربعة، قل أنا مسؤول عن خمسة، أين الخامس؟ اعتبر الإسلام ابنا لك، تمرض لمرضه وتحزن لحزنه وتفرح بنصره وتفرح بتقدمه وتحسن لتدهوره. إذا صار همك هم هذا الدين فأنت تصنع حتى في الدنيا أمور الدنيا كلها. شوف، ادرس كما شئت واعمل دراسات جدوى كما شئت وحصل ملايين ومليارات كما شئت، طالما أنها من حلال فليس هناك سقف أعلى للطموح في الإسلام، بل بالعكس وددت أن يكون سبحان الله الستة من العشرة المبشرين بالجنة كانوا أصحاب ملايين. يعني الإسلام ليس ضد المال وليس ضد الغنى، العشر المبشرين بالجنة الأول فيهم ستة أصحاب ملايين سبحان الله. لو أننا كثر أصحاب الملايين بيننا بفضل الله، لماذا لا نفرح ونسعد لأن هذه أموال من الواجب تكون حلال وتنفق في الحلال، وما جاع فقير إلا بتخبة غني. سبحان الله العظيم، إذا رأيت في الأمة الإسلامية فقيرا فاعلم أن لصا من الأغنياء سرق حقه في مال الزكاة. لما تلاقي إنسان فقير، إذا مات، قال ابن أحمد بن حنبل، إذا مات مسلم في مكان ما في أرض الإسلام وكان الذين من حوله جوعا يستطيعون أن يعطونه سبحان الله من زكاتهم أو من صدقاتهم أو من فضل الله عليهم، فوجب على الذين كانوا يستطيعون أن يدفعوا دية قتله استبراء لدينهم يوم القيامة. يعني ما قتله، قتلوه. اللي خلى الصحابي في الشام على حدود الأردن، حدود الجزيرة العربية، اللي أصابته جنابة بالليل، احتلم وقائد السرية، فقال هل من رخصة لأني لا أستطيع أن أغتسل ماء شبه مجمد؟ قالوا لا، لابد كي تصلي بنا الصبح لابد أن تغتسل. قال يكفيني أن أتمرغ هكذا، هو لا يعرف التام ولسه ما أدركه هذا العلم، أتمرغ هكذا كما يصنع عزكم الله الحيوان عندما يتمرغ في التراب. قالوا لا، لابد من الاغتسال. اغتسل فأصابته نزلة برد فمات. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله. يا الله، قتلوا. إنما شفاء العي السؤال. الإنسان الذي لا يعرف يجب أن يسأل، الإنسان الذي لا يعرف الحق يجب أن يسأل. فديننا سهل، ديننا ميسر، ولكننا نقصي هذا ونفسق هذا ونبدع هذا. ليس هذا ديدن المسلمين عندما يجدون الناس وقد تآكلوا علينا كما اجتمعت الأكلات إلى قصعتها. اعلموا أن ديننا باقي، وإن هذا الإسلام سوف يظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واعلموا أن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كبير، ولعلنا يوما ما إن لم نكن نحن ليكن أبناؤنا وأحفادنا مصابيح خير كما كان أجدادنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما رأيته في نهاية الآية الأولى من سورة النساء. إن الله كان عليكم رقيبا. نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق اللهم بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ثبت لهم يقينهم، وثبت عليهم دينهم، وثبت لهم عقيدتهم، وقوهم يا أرحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيل. نكون حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. أريد أن أعطي ملحوظة بسيطة قبل النزول من فوق هذا المنبر. إذا رأيتم يوما أن اللوحة المكتوبة على باب المسجد، بدل ما هو مسجد سلطان بن شلات، بارك الله في من بنى وفي من عمر ورحم الله ميتهم، ويعني يعني كان مع حيهم في الخير، إذا وجدتم اللوحة انتزعت وضعت لوحة أخرى أنه استوديو أو أتليه أو مرسم، ارفعوا كاميراتكم وصوروا ما شئتم، سواء الشيخ ولا غير الشيخ، طالما أنه صار مسجدا فيعني قدسية المسجد لا تقتضي مثل هذه الصور. قدسية المسجد، نريد أن نعيد للمساجد هيبتها. أنا أرى الذين يطوفون في الحرم ويسعون ويقومون بتصوير أنفسهم أو تصوير غيرهم، هذا ما وجد أبا يربي ولا معلما يعلم ولا فقيها يفقه، إنما هو إنسان سبحان الله ربما أدخل في عبادته ما ليس لله عز وجل. فإخوة، يجب أن نعيد المساجد. يا أخي، أنت في مصالح معينة وهيئات معينة في الدول الإسلامية، موظف بسيط قد لا ترضاه أنت أن يقدم لك فنجانا من القهوة في مكتبك، يطلب منك أن تترك المحمول خارج الباب نهائي سبحان الله. يعني فكيف بنا ونحن في بيت الله عز وجل؟ أظن في هذا يعني يكون يعني البيت القصيد. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، معذرة لطالة في الخطبة، أنا أخذ نسيت نفسي، أخذوني بتوع الحداثة، والحمد لله ما دخلت كركوش فيما بعد الحداثة، فالآن الحمد لله كفاية كده خبطتين في الدماغ مش تمام. المهم يعني اعذرونا لهذه الإطالة، وأنا لن أطيل عليكم. أريد أن أقول أو أتكلم في محاور ثلاثة. ماذا أردت أن يعني ألم أو سريعا بنقاط مضيئة في تاريخ المسلمين، لأن لابد من استنهاض الهمم ونشر الأمل وبث هذه الروح التي تجمع المسلمين ولا تفرقهم. يعني إذا رأيت إنسانا نشأ في قريته تبع جماعة معينة، طلع لي أبوه رجل صوفي يروح يزور الأضرحة، أبوه لم يكن على علم، هو أصبح على علم، ولكن هذا المسلك يريحه، كثرة الذكر، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطوف حول ضريح ولا يستشعر بأحد من هذا القبيل، وليس له بدعة معينة يعملها. والله يا أخي اقبله هكذا، خذ منه الخير الذي فيه. أنت تدخل البستان، الفرق بين النحلة وغير النحلة أن النحلة لا تأخذ من النباتات إلا وتحط على الزهور، ولا تأخذ من الزهور إلا الرحيق. فأنت لما تروح عند حد خذ منه الجانب الطيب، مفيش مسلم مفيهوش جانب طيب، لدرجة أنني أعمم وأقول ليس هناك إنسان على سطح الكرة الأرضية ليس في قلبه خير، مش ممكن، لازم يكون في خير، علمه من علمه وجهل من جهل. أنا أقول لك كما قلت لك من قبل، كلمة والعياذ بالله كافر تطلق على من؟ على الفلاح في اللغة العربية. ها؟ ليه؟ لأنه كفر، كفر يعني غطى، كلمة كفر في اللغة يعني ايه؟ غطى، حتى في اللغات الأجنبية، ها؟ في اللغة إياها اللي انتوا حافظينها كلكم كإيه؟ سمعت؟ أنت أبو كفر ده، خلي بالك أنت غطى، غطى إيه؟ ماذا غطى الكافر؟ غطى دين فطرة توحيدية في قلبه يريد أن يغطيها، ينتظر من يجيد إزالة هذا الغطاء عن قلبه فيعود إلى فطرة التوحيد. ليه سيدنا إبراهيم قال عنه ربه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا؟ كلمة مثابة في اللغة العربية عودة، صح ولا لا؟ ولا حد، انا عارف ان اساطين اللغه قاعدين معانا هنا، يعني الـ يعني الـ الـ الـ الـ المثابه هي العب، ثاب الانسان الى رشده، يعني ايه؟ رجع، صح ولا لا؟ ثاب الانسان الى بيته، يعني ايه؟ يعني اذا كانت رحلته دي استثنائيه، لكن الثابه يعني ايه؟ العوده الى الاصل. طب كيف سيدنا ابراهيم ده اول مره يروح هذا المكان، صح ولا لا؟ صح، هو كان في بيت، يعني كان في من ايام ابونا ادم، لكن لما انطمر من الذي رفع القواعد؟ ابونا ابراهيم وابنه ايه؟ وابنه معاه اسماعيل، تمام؟ طيب، واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا، فهم الاثنين، تمام؟ كيف يكون البيت مثابه؟ ها؟ قال ان سبحان الله اصل الانسان في هذا الكون ان يكون مرتبطا برب الكون، فجعل الله له هذا المكان مثابة يثوب إليها. طب يا رب ده أنا مش عايش في مكة ولا عايش قريبا من مكة، كيف أثوب إلى البيت؟ قال لا، أنت في أقاصي البلاد، سواء في بر، في بحر، في جو، اتجه نحو هذا البيت ليثوب قلبك إلى وحدانية الله. جعلتنا البيت مثابة للناس وأمنا، لا تستشعر الأمن إلا عندما تصلي، لا تستشعر الامن الا عندما تستمد القوة من الله سبحانه وتعالى. واجعلنا البيت مثابة للناس وامن. ولذلك نفقه كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما يقول ارحنا بها يا بلال، كان اذا حزبه شيء او امر حزب، يعني ايه؟ يعني الامور ضغطت عليه وتلخبطت الامور كده، فزع الى الصلاة، فزع الى الصلاة. صحيح صلاته ليست كصلاتنا، نعم، لكن كان يصلي بالمسلمين والصحابة رضوان الله تسمع نشيجهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، البكائين السبعة اول ما يبدأ بالحمد يبدأ السبعة في البكاء رضوان الله عليهم. البكائين السبعة يصلوا في اول صف خلف حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لماذا تحجرت دمعتك من رمضان الماضي؟ ها؟ ابحث لك عن قلب، عشان على على يعني كده يا اخواننا المصريين يقول لك على ايه، خلي البساط احمد، يعني هي كده يعني من الاخر، يعني يقولوا كده من الاخر ولا يقولوا ايه، ما يعني من اخر الكلام. ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة: في الصلاة، وعند قراءة القرآن والاستماع اليه، وفي مجلس العلم. فان لم تجد قلبك في هذه الثلاثة فابحث لك عن قلب فقد سقم وربما يكون قد مات. اللهم احي موات قلوبنا يا رب. ابحث ليه ليه يعني ابحث عنه ازاي؟ يعني بعد الصلاة يكون صدري، لو عملنا مؤشر عن مدى الايمانيات اللي في قلب بعد الصلاة غير قبل الصلاة، وعند قراءة القرآن. ما قال ابن عباس: والله ما دخلت في الحواميم، اقرأ الحواميم سبحان الله، الا ورأيت كأني في رياض اتأنق فيهن. رياض. وعمر يمسك يد ابي موسى حبيبه واخوه في الله، يقول له يا ابا موسى تعال لنؤمن ساعة. بالله عليك، هو عمر كان ايه الساعة اللي فاتت؟ ها؟ كان ايه ايمانه؟ ها؟ لكن الامام يحتاج لتجديد ولا لا؟ يحتاج الى شحن ولا لا؟ القلب كالبطارية بالضبط، ودروس العلم تشحنها، خطبة الجمعة تشحنها، ودرس العلم وقراءة القرآن. ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة: في الصلاة، وعند قراءة القرآن. ليه عند قراءة القرآن؟ ولما يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أتابع الكم صفة دول 11 أو 13 صفة وأشوف أنا مين هنا، إيه الصفة اللي توافقني؟ أنا بمشي على الأرض هونا، أتواضع يعني؟ هل أنا متواضع؟ هل سبحان الله إن خاطبني جاهل سبحان الله بما هو في سبحان الله؟ وقال العلماء: إن وصفك إنسان بما ليس فيك أو بما هو فيك، قل له قولا واحدا: إن كنت صادقا فيما تقول غفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول غفر الله لك. بالله عليك تغلق باب الشيطان عليه. أنت يا عمي أنا، أنت شايفني أنا بوجهين، تراني هكذا والعياذ بالله، مثلا إن كنت صادق أدعو الله أن يتوب علي، وإن كنت غير ذلك كنت كذاب وتفتري علي غفر الله لك. فلا تكن سبحان الله. قلت من قبل: إذا بلغك عن أخيك شيئا من إشاعة، من كلمة مش طيبة، كن أنت الحانوتي الحالي للإشاعة. يعني إيه الحانوتي الحالي؟ يعني أنت كنت اللحاد بتاع القبر بتاع الكلمة، مش تروح تنقل. تخيل يقول عن الرجل الصالح اللي بيأذن في المسجد ولا اللي بيصلي بينا كذا، يا أخي لا تنقل هذا، أنت ادفن هذه. قف يعني سبحان الله العظيم، لما قال رجل الحسن البصري: فلان يغتابك، قال: اما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ هو الشيطان ما عايش سفراء عنده الا سيادتك، ها، الا معاليك ولا مسافلك سبحان الله. ليه انت تنقلها؟ لا يعني خد انت موصل رديء للغيبة والنميم، موصل رديء للاشاعة سبحان يا امسك عليك هذا يا الله، أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على مناخرهم في النار أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان الله. ولذلك قالوا: يا حسن يا بصري عايزك أدردش معك شوية، يعني يقول إخواننا الخارجين يتسولف ولا إيه صح يحكوا يعني. قال له الحسن: أمسك الشمس. يعني ايه؟ مش الـ الحكم في الملعب عنده ساعة ايقاف، ها؟ لما الولد بيخبط اخوه يكسر له دماغه ولا يكسر له دراعه، الحكم يعمل ايه؟ يقول له ساعة ايقاف يعني وقف، دي مش من الايه، لا مش من سبحان الله. وقلت لكم من قبل ما دام انتوا ناس بتوع رياضه وتحبوا الرياضه وتعملوا وقت مستقطع، انا عايز في حياتي وقت مستقطع يعيد في. هو المدرب بياخد ليه وقت مستقطع؟ الكلام عشان اولادنا ينفعلوا معايا شويه، ما ما ما ما. بدل ابوه مش منفعل ينفعل هو، سبحان الله. ما مش الكبار خشت على العيال، سبحان الله. يعني وقت مستقطع، المدرب شايف ان فريقه مغلوب 79-0 ده يعمل ايه؟ ولسه بياخد بالدولارات، خلي بالك انت، هو ده خبير اجنبي، ده عينيه زرقاء شعره اصفر، المهم يعني العقده. فيعمل وقت، يعني وقت مستقبل، يعيد ترتيب الفريق، يطلع الولد اللي هو نمره 6 ده التعبان في الفريق، ويطلع نمره 5، يطلع نمره 4، هم 7 لعيبه يطلعهم، خلي بالك انت كلهم ده. وبعدين يغير الدم، يعني ايه؟ يعني مش يديله دم في، يعني يغير، يقول لك ويعيد الترتيب، لا اهجبه اعمله. انت تحتاج والله الى هذا الوقت المستقطع. تقول يا عين، يا عيني انت خلاص ما شبعتيش من انت شغال برج مراقبه في الشارع، لا اله الا الله، شغل كاميرات يمين وشمال 180 درجه في يا اخوان، سبحان الله، شايف ده وشايف ده وينتقد هذا. يا اخي غض شويه، غض عن عيوب الناس حتى، ده في ناس طبيعتها لا تنظر الا على عيوب الناس، النحله لا تحط الا على الزهور والرياحين فتاخذ رحيقها فتطعمنا شهدا. ادي الكلام، ادي الكلام المسلم كده، سبحان الله. فانت ابحث لك عن قلب، القلب ده عايز ايه؟ عايز شحنه ايجابيه. ولذلك لا تاتي هذه الشحنه الا من الصلاه ومن قراءه القران والتدبر والاستماع اليه وفي مجلس العلم، ثم يكون عندك يقين ان الله مالك الملك. كيف يعني؟ ورد في الحديث القدسي، يعني مش لا استطيع ان اشرحه كله، في زمان في احاديث الدار الاخره والوعد الحق، يعني يقال الحديث بروايتين، يا موسى او يا عبدي، عبدي لا تخش ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول ابدا. بالله عليك لما تقتنع هذا اليقين، وربنا يقول لك يا عبدي انا صاحب السلطان، لما تدخل على المدير بتاعك انت مهزوز ليه؟ انت تنحني له ليه؟ يا اخي لا تنحني الا لله، المخلوق الوحيد الذي خلقه رب العباد ووجهه الى اعلى هو الانسان، اي مخلوق غيره وجهه الاسفل، وجهه الى اسفل. الحيوانات عزك الله، الدواب، الحشرات، الهوام، كلها الديدان كلها تعيش، ولكن انت تحيا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة، مش حياة ضنكة، لا معيشة، زي اعزك الله، زي انا بقول لك اطلع من حفر المهانة، من حالة الحيوانة الى سماوات العلا بحالة السموانة، اطلع من الظلمات للنور، هكذا صنع بنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقبل من صحابته كل الوان الدعوة، فرأى حياء عثمان وقوة عمر وعلم علي ودماثة خلق الصديق والشدة اللي عند ابي ذر، سبحان الله العظيم، والقوة اللي عند خالد، فوزع التخصصات ووضع مفاتيح هذه الشخصيات في عبقرياتهم العجيبة، فآتت اكلها ضعفين. فيجي عمر يستنجد به عمرو في فتح مصر، وصل للعريش، قالوا انت لما توصل للعريش ها على حدود مصر ارسل لي رسالة، احتمال سيدنا عمر يراود نفسه ويرجع عمرو بالجيش، مش عايزين فتح مصر، ده حامية رومانية والرومان، مصر دي خدت 4 سنوات في فتحها، سبحان الله، استعصت على عمرو. المهم قال لما توصل العريش، راح عمرو عدى العريش عشان ما يكونش العمر ايه، هو يتمنى عمرو ان يفتح مصر خلاص حزبة لله، برضو مش هوى ولا غيره. المهم فلما عبر كان معه 8000 جندي، فبلغ عمرو بالقوات الرومانية تستعد في مصر لاستقباله بالحرب، ودول عارفين مداخلها ومخارجها من اين حدود مصر، وسبحان الله. فارسل عمرو، يا امير المؤمنين عبرنا وعدينا وتركنا العريش وداخلين على الحدود، فارسل لي مددا من عندك. ايه القوات اللي قدام عمرو؟ من 70,000 و100,000 و150,000 و200,000، كان الروماني اعتبروا مصر دي جزء منهم. المهم فما الذي حدث من عمر؟ شوف أقدار الرجال. أرسل إليه أربعة، خلاص واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة من الصحابة. قال يا عمر طلبت مني المدد ومعك 8000 وأرسلت إليك 4 من البدريين اللي حضروا بدر مع رسول الله تحت قيادة عبادة بن الصامت الأمير بتاعهم سبحان الله، كل واحد منهم 1000 فيصير قوام جيشك 12000. أنا لو قلتها في حتة تانية كان التكبير مال الحتة، لكن أنتوا ما شاء الله عليكم عابري سبيل، متى تروح السوق عطلتكم. المهم علينا، ما علينا، ما خدش أنا بالي، المهم نقول الكلام. فعمر رأى أن الأربعة دول كفيلين بأنهم نصف جيش عمرو بأكمله، وإن جيشا فيه المقداد بن عمرو مع عبادة لن يهزم أبدا. يا الله، جيش يا عمر فيه المقداد ما يهزمش، وقد كان للمقداد قصة، ليس هذا وقته. المهم أقدار الرجال، يا عبدي لا تخشى ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باقي لا يزول أبدا. المنطقة النقطة الثانية دي عقيدة قلب، وبعدين اليقين الآخر، يا عبدي أو عبدي لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائني ملأى وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. الله بيده ملكوت السماوات والأرض ينفق كيف يشاء سبحان الله. أيوخرني عبدي كما يقال في الحديث القدسي، أيوخرني عبدي؟ الله كريم، ومن كرمه أنه لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. كم مليار على وجه الكون؟ 7 مليارات و200 مليون، صح ولا لا؟ كم مليار منهم مؤمنين سواء بدين او بغيبة او 4 مليارات؟ 3 مليار 3000 مليون بني ادم ذكر وانثى ينكرون وجود الله، وكأن لسان حالهم يقول انت لست ربا انا لا اعرفك. ماذا يصنع بهم؟ كريم كريم، ها؟ يعني من الطرائف اللي بيحكيها اخو اولادنا، الاب قال لابنه ايه؟ لو حصلت علامة سيئة في الامتحان لن تابني ولا انا ابوك. خلاص جه الولد تاني يوم خد العلامات وراجع لابوه الشهادة فيها الدرجات، قال له ايه حصلت كام؟ قال له انت مين انت؟ انت مين؟ سبحان الله. جابوا على طول بسرعة، انت مين انت؟ مين انت؟ انا اعرفك من قبل سبحان الله. فخزائن الله ملأة ويد الله سحاء، والله عز وجل قادر على ان يغني كل الناس، بس في نقطة، ولو بسط الله الرزق سبحان الله، بسط سبحان الله بحيث يعني لا يقبض عنهم للعباد لبغوا في الارض. لو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء. ينزل ايه؟ بقدر سبحان الله، لان الله سبحانه حكيم، ومن حكمته ان يوضع الامر في نصابه، دي من الحكمة. وقال ربنا ومن يؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة، يبقى الحكمة دي جاي من فوق ولا جاي من العبد؟ من فوق. ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي ايه؟ خيرا، والنكرة تقال للكثرة، خيرا كثيرا سبحان الله. عبدي لا تخشى فوات الرزق طالما خزائن. شوف لما يقول لك في الاقتصاد قانون الندرة، اذا رسول اولادنا في كليات الاقتصاد سبحان الله، قانون الندرة ايه؟ قال الـ الـ الـ المطالب اكثر من المنتج اكثر من الموجود. يا عم مين اللي ده قانون الندرة ده؟ عند واحد مش مسلم مش مؤمن، لكن ما فيش قانون الندرة عند المسلمين. ليه؟ طالما ان انت فمك نزلت من بطن امك قبل ان تنزل بخمسة اشهر تامة، انت بتنزل وانت عندك كم عمرك كام؟ 9 اشهر، وانت عندك 4 اشهر مكتوب لك العمر والرزق، يجي ملك الموت ياخذ روحك، اللهم امتنا على الاسلام يا رب، يقف على الباب يسمع صراخ ويرى صراخ اهله، قال اتبكون عليه؟ تبكوا عليه فهو مقهور، اعمل ايه يعني؟ هو ام تغضبون مني عشان انا يعني مفرق الجماعات وهدم اللذات، ام تكون؟ فانا مأمور والله، شو اسمع الكلام هنا، ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره وإن لي بكم عودة بعد حودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو سمعوا ملك الموت عندئذ لذهلوا عن ميتهم وبكوا على أنفسهم. بس الحقيقة أنا ما بنشوفش، لا يرى ملك الموت إلا المتوفى اللي عليه الدور، هو اللي شايفه. يعني هو يكون قاعد مع عياله مع زوجته وجابين له الماء او الشاي او الطعام، خير؟ كيف يعني مات ابوك الله يرحمه؟ ولا ابدا، يعني كده وهو يشرب الشاي كده ووضع اللقمه بقى عمل دماغه كده. لا، ده انت اللي شايف دي عمل دماغه دي كده، خدت كام عندك انت ثانيه. لكن عند من توفي قبل خروج الروح ينفصل عن عالم الارضيه الجاذبيه او الجاذبيه الارضيه ويدخل في عالم اخر لا يعلمه الا الله. ثم هذا العبد فيرى ملك الموت هو داخل منين بالضبط، يا ترى من الشباك من الباب، يا ترى بيدخل، هل له روح شفافه، هل الروح النورانيه تدخل من اي مكان. المهم هو الوحيد الذي يرى ملك الموت، وبعدين ايه؟ لا يراه الا على حقيقه اعماله، حقيقه عمله سبحان الله. وبعد ما نتركه ويتركون اهلنا يجي واحد شكله جميل ورائحته طيبه وعليه ثياب جميله، يقول له: من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير. يقول له: انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعه، سوف ياتيك ملكان احن عليك من ابيك وامك، فيسالانك اربعه اسئله: من ربك؟ قل الله ربي. من رسولك؟ قل محمد صلى الله عليه وسلم. أدينك؟ قل الإسلام. ما كتابه؟ قل القرآن. يلقن الحجة، يلقن الايه؟ الحجة. يثبت الله الذين آمنوا ها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. الثاني والعياذ بالله كم منكد على خلق الله، على زوجته وعلى عياله وعلى المجتمع، نقول له يمين شمال، ما الشيخ ده ما ينفعش، والفتوى دي ما تنسبش، والكلام ده مش تمام، سبحان الله. ينظر على الناس، قال يدخل عليه رجل كريه المنظر كريه الرائحة، يقول له: من أنت؟ أنت الوجه الذي يرى إلا في الشر، وشك ما يتشاف إلا في السوء، من أنت؟ أنا عملك السيء، أنا جليسك حتى تقوم الساعة. أنا قاعد عليه، سبحان الله، بالله عليك انت مش في دعاء السفر بتدعو الله ان يعيدك من كآبة المنظر، صح ولا مش صح؟ اللهم اني اعوذ بك من ايه؟ كآبة القالب والمنظر. طيب لو انت مسافر 7-8 ساعات وجنبك حد معين انت تحبه عايش معاها ديها 20 سنة مثلا، يعني مثلا، فتستعيذ بالله تقول: يا ربي اللهم حوالينا ولا علينا، لا اله الا الله، نسأل الله السلامة. ها الله يكرمها. مش زمان حكيت لك عن البنت المسكينة اللي عبرت سن الزواج الطبيعي، ازاي اولاد خالتها تزوجوا اولاد عمتها تزوجوا. فالمهم ابوها جاي فرحان مبسوط، قال لها: اسكتي، جاي الفرج. خير؟ خير يا ابويا، انا بخفف لك بس حديث الدار الاخرة. فخير يا ابويا، قال: واحد موظف جه عندنا عارف ان عندي بنت، وشاف يعني همتي وشهامتي في المؤسسة، فقال لي: يا ابو عمي بلغنا ان عندك بنت، انا جاي اتزوج ابوك. اجهشت البنت بالبكاء، قال: يمكن بتبكي فرح. قال: خير يا بنتي، انا بقول لك في عريس جاي ان شاء الله بكره يخطب. قالت له: بس بصراحه 32 سنه وانا مع امي، انا ما اقدرش افارق امي. قال: خديها معاك. منه نسطر البنت ومنه نفرج الكرب، ربنا يفرج كربكم ان شاء الله. احبتي في الله، استبشروا خيرا واعلموا ان الرزق بيد الله، وان الكون انما خلقه رب العباد، وان العباد قلوبهم كلهم ملكا لله عز وجل، فلتتوكل على الله عز وجل ولتثق فيما عند الله. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صلاه الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.